إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي بن العربي رحم الله علماء المسلمين أجمعين، ونحن في كتاب النكاح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. هل هناك أوقات يستحب البناء فيها؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. الفرق بين الزواج والبناء: الزواج العقد، الزواج عقد النكاح، عقد عليها في شوال، وبنى بها أي دخل عليها في شوال. فكانت أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا عنده، فلذلك كانت تستحب رضي الله عنها أن يبنى بنسائها في شوال. فأمنا عائشة رضي الله عنها تستحب أن يكون النكاح في شوال. قال: باب ما جاء في الوليمة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب هو وزن 3 دراهم وثلث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. ما حكم الوليمة؟ قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن وقد تزوج: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. قال الشارح: الوليمة حق، الوليمة حق. وقد واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها مواظبة أدخلتها في السنة، حتى أنه أولم حين بنى بإحدى النساء في السفر، بنى وأولم، أولم في السفر. فالراجح في مسألة حكم الوليمة، وهذه من المسائل التي ينبغي للطلاب المهتمين بالبحث أن يبحثوها في بحثهم، ما حكم الوليمة في العرس؟ الراجح الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أولم، والأمر للإجاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه حين بنى بفاطمة إنه لا بد في النكاح من وليمة، إنه لا بد في النكاح من وليمة. فالراجح من أقوال العلماء أن الوليمة في العرس واجبة، إلا أنها لا يشترط فيها لحم، وإنما تكون بما تيسر، لقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، لم يكن هناك لحم. فلابد في العرس من وليمة، ولكن ما تيسر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقد تكلم الشارح في الشرح عن حكم إجابة الدعوة، ومن دعي فهل يجب عليه أن يجيب؟ والراجح أيضا في المسألة الوجوب، لقوله عليه الصلاة والسلام من دعي فليجب، من دعي فليجب. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة واجبة، إلا أن تعتذر ويقبل أخوك عذرك. ولا يشترط لمن حضر أن يأكل، فإذا دعيت وأنت صائم فأجب، أجب وروح الوليمة واعتذر عن الأكل، لا يلزمك أن تأكل. وإن كان فطرك أولى لإدخال السرور على قلب أخيك، لكن الحضور يكفيك، مجرد حضورك يكفيك، قد أجبت الدعوة. أما الأكل فالأفضل أن تأكل جبرا لخاطر صاحب الدعوة وإدخالا للسرور على قلبه، وإن اعتذرت وقبل عذرك فلا حرج أيضا. وتكلم القاضي رحمه الله في مسألة الإجابة، وهل إذا رأى منكرا أو علم مسبقا أن هناك في الوليمة منكرا فهل يحضر أم لا؟ قال اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرا أو خاف أن يراه أنه لا يجب. إذا علمت أن في الوليمة منكرا وأنت لا تستطيع تغييره فلا يلزمك الحضور، فلا يلزمك الحضور، وهذا عذر في التخلف عن حضور الوليمة. قال ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ابن مسعود رضي الله عنه دعي إلى وليمة فرأى في البيت صورة فرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا بلاء عم. ودخلت الصور كل بيت، فلذلك خرجت الملائكة من البيوت وحلت الشياطين فحل الشر كله. قال كما فعل ابن مسعود، أو كما ورأى ابن مسعود صورة في البرجع، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ودعا ابن عمر أبا أيوب، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا علي النساء، فقال أبو أيوب من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم ولا أطعم لك طعاما، ورجع. المراد بالستارة، الستارة اللي هي تكسو الحيطة من السقف للأرض وبعرض الحيطة كلها من الجدار للجدار ومن السقف للأرض، هذا نهينا عنه. وقد دخل بعض الصحابة بيتا فرأى تلك الستارة فقال: أمحموم بيتكم أم انتقلت الكعبة إليكم؟ هو الدار مصاب بالحمى فأنتم مغطيينها يعني من الحمى، ولا الكعبة جت عندكم؟ لأن ليس هناك بيت يستر إلا الإيه؟ إلا الكعبة. فأنت ساتر بيتك ليه؟ هو بيتك صار الكعبة. فمن أخطاء برضو التي عمت في البيوت هي الستائر كما قلت من السقف للأرض ومن الجدار إلى الجدار. اتخاذ الستارة للباب أو للشباك سترة لمن في الباب في البيت لا بأس، ولكن بشرط أن تكون على قدر الحاجة. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. انت عايز تحط الستارة على الشباك علشان لما تبقى قاعد في البيت عندك اهل الجيران ما يطلوش عليك ويشوفوك انتوا قاعدين، فانت حط الستارة تبقى ستارة على قدر الشباك، الزيادة لا تجوز. طيب، اذا رأى منكرا لا يجيب إلا إذا علم أن حضوره سيلغي هذا المنكر. إذا كنت تعلم أنك إذا ذهبت الناس حيستحوا منك ولا كذا ويتركوا المنكر، طيب، وإذا علمت أنك إذا أتيتهم ونهيتهم انتهوا، طيب، لكن غير ذلك لا يجوز لك الحضور. قال: فإذا كان هناك لهو ولعب، إذا كان هناك لهو ولعب يحضر ولا ما يحضرش؟ والمراد باللهو واللعب ما سبق بيانه في أنه رخص لنا في العرس في ضرب النساء بالدف والغناء وقلنا ما دام الإسلام يعني وسع علينا وراعى عواطفنا ومشاعرنا فلماذا نتعدى المباح الى الحرام؟ ما دام الاسلام يقول لك خلي النسوان يضربوا الدف ويغنوا في الفرح، يبقى انت ليه بقى الطبله والمزيكا والزمر والمغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات لازمتها ايه بقى؟ فاذا كان هناك لهو ولعب يقصد ما رخص فيه للنساء. قال: اذا كان خفيفا لم يرجع وحضره. قال: وهذا القول هو الحق، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وروى أصبغ عن ابن وهب عن مالك: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موطنا فيه له. قال: وهذا فاسد، وبه قال محمد بن الحسن. فرأى بعض الصحابة بعضهم جالسا في عرس وفيه لهو، فيه يعني دف وغناء، فقال: أنت صاحب رسول الله وتجلس في هذا المكان؟ قال: قد رخص لنا فيه في العرس، فإن شئت حضرت وإن شئت انصرف. دي رخصة، اللي يأخذ بالرخصة يأخذ بها، ولم يتركها خلاص مش عاجبه خلاص، لكن دي رخصة. فإذا كان العرس مقتصرا على اللهو واللعب المباح فهذا لا يمنع من إجابة الدعوة وحضور الوليمة وحضور العرس. ثم تكلم الإمام رحمه الله عن مسألة اتباع المدعو، اتباع غير المدعو للمدعو. واحد طلع من الجامع مع صاحبه، قالوا: بعد إذنك. قالوا: فين؟ قالوا: والله ده أنا معزوم عند فلان. قال: أنا مش معزوم بس حاجة معاك. لا، ما ينفعش الكلام ده. أنا مش معزوم بس حاجة معاك، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ها، أنت مش معزوم خلاص، هتروح ليه؟ هتروح ليه؟ قال: فإن جاء من لم يدعى، إن جاء إلى الوليمة من لم يدعى إليها فلا يدخل إلا بإذن. يعني أنت طالع من الجامع صاحب ولا فين والله يا فلان عزيز، قلت انا اجي معاك. فتقول لما توصل لصاحب البيت والله فلان ده جاي معايا، انا كنت جاي لوحدي وشبط فيه، تسمح له يخش؟ ان اذن اذن، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولا يخفى عليكم يعني ان في الوليمه بما الانسان مكلف نفسه وعامل حسابه على المدعوين وعامل حسابه في زياده شويه كمان، لكن لما يبقى عامل حسابه في زياده 50 ويفاجئ ان كمان جاي له 100 زياده هيعمل ايه؟ فانت بتحري صاحب البيت لما تبقى مدعو وتروح ومعك 2-3 مش مدعوين، انت اخذت 2-3 وفلان جاب 2-3 وفلان جاب 2-3، صار الحاضرين اضعاف اضعاف المدعوين، هتعمل مشكله اصحاب البيت وتحرجه. قال والاصل في ذلك الحديث الصحيح الذي ذكره ابو عيسى في الباب التالي بعد ذلك ان شاء الله، قال عن أبي بكر إبراهيم الحافظ إنما قال رسول الله بن شعيب لأبي شعيب إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل، فإن أذنت له دخل. سيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وفي العرس قال القاضي رحمه الله يدعى النساء والصبيان، يعني الوليمة لا تقتصر على الرجال بل يدعى النساء والصبيان أيضا، يعني يقول إيه الدعوة توصل كده إيه حضرتك والأسرة الكريمة، حضرتك والأسرة الكريمة أنت مدعو أنت وأهلك، أيوة طبعا بالشرط أن الرجال في مكانهم والنساء في إيه في مكانهم، لكن إذا كان في اختلاط إن المرأة لا تجيب هذا منكر من المنكرات التي تمنع الحضور. قال باب ما جاء في إجابة الداعي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم، ائتوا الدعوة إذا دعيتم. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة، الحديث الذي أشار إليه الشارح. قال عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي 5 فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل. قال فقد أذن له فليدخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو مسعود رضي الله عنه جاء رجل يقال أبو شعيب إلى غلام له لحام، لحام يعني إيه جزار، لحام يعني ايه يعني الجزار. ومن النكت التي حدثت معنا ونحن مسافرون، واحد من هنا كتب كتابا ارسل رسالة لصديق له في الاردن بيقول له اخويا لحام لو تشوف له شغل عندكم، قال له حاضر الشغل كتير. سافر الاخ من هنا فاخونا في الاردن خده وراح وداها على جزار بتاع لحمه، قال له اشتغل ده عندك، قال اشتغل ايه؟ قال له مش انت قلت انا لحام؟ لحام عندهم يعني جزار، قال انا لحام بلحم الحديد بلحم الحديد يبقى ايه حداد بس هو يسمى لحام. فاللغه بتختلف من بلد الى ايه الى بلد. قال أبو شعيب لغلام له لحام اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال فصنع طعاما ثم أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قاموا اتبعهم رجل ما كانش حاضر الدعوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم من كرم أخلاقه لم يرده، انتظر حتى وصل البيت، قال إن هذا اتبعنا ولم يكن موجودا حين دعوتنا. احنا كنا ساعة ما دعيتنا خمسة، ودليل السادس إن تأذن لا يدخل وإلا يرجع، قال قد أذننا فليدخل. فالشاهد إن صاحب البيت يا إخواني بيبقى عامل ظروفه في الأكل، عامل حسابه في الأكل. داعي خمسة يعني بيقول يعني إيه، لو بقوا ستة طعام الأربعة يكفي تمانية مش مشكلة، لو بقوا سبعة ماشي، لكن ما يبقوش عشرة ولا يبقوا خمستاشر. فهذه المسألة ينبغي أن نراعيها وأن نبثها في الناس، نعلم الناس. الإسلام كله أدب وكله أخلاق وكله عزة وعفة وغنى، المسلم عزيز عفيف غني. قال باب ما جاء في تزويج الأبكار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعة، فجئت بمن يقوم عليهن. قال فدعا لي. سبق أن قرأنا ما ذكره القاضي رحمه الله في صفات المرأة التي تنكح، صفات المرأة التي تنكح وصفها بصفات كثيرة، وهذا من الصفات المستحبة في المرأة عند الزواج، أن تكون بكرا، أن تكون بكرا لا ثيبا. عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه استشهد أبوه في أحد وترك له سبع أخوات أو تسع أخوات، ما شاء الله، جابر على سبع بنات أو تسع بنات. فجابر حب يتجوز، فمن كرمه وحرصه على أخواته رضي الله عنه آثر خدمتهن وتربيتهن على شهوة نفسه، فاختار امرأة ثيبا كبيرة السن حتى تكون لأخواته كالأم، حتى تكون لأخواته كالأم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى عليه علامة العرس قال تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال ليه؟ قال حصل أبويا ماتوا سبع بنات تسع بنات، هجيب واحدة صغيرة تلعب معهم كمان. فدعا له بالبركة مكافأة له على إيه؟ على حرصه على أخواته. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي للطلاب أن يبحثوها، ما حكم الولي في النكاح وما حكم الشهود. قال عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري والشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا نكاح إلا بولي. واستدل الشارح رحمه الله في الشرح على أن الولي شرط من شروط النكاح من القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقد نزلت هذه الآية في معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت فخطبها رجل فزوجته، فما لبث أن طلقها وتركها حتى انقضت عدتها. تبقى طلقة أولى رجعية، يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية بعد انقضاء العدة، فالنكاح الغير يكون بعد الطلقة الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن إذا طلق الرجل امرأة طلقة أولى أو ثانية له أن يراجعها في العدة وهو أولى، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. لكن بعد انقضاء العدة بانت منه بينونة صغرى، لم تعد زوجة له، بانت منه بينونة صغرى، عايز يتجوزها يتجوزها من جديد إن شاءت وإن أبت. فمعقل يقول: كانت لي أخت فخطبها رجل فزوجت، فما لبث أن طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، بانت منه، ثم جاء يخطبها. قال: وكانت المرأة تحب أن ترجع إلي، فقلت: لا والله لا أنكحك، قد زوجتك وأكرمتك وفرجتك، فما لبثت أن طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تتزوجها. قال: فأنزل الله تعالى في الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعهن. أيها الأولياء، أيها الأولياء، المرأة عايزة الرجل، الرجل عايزها، لا تمنعها ممن ترغبه، لا تمنعها ممن ترغبه. فليس من حق الوالد أو غير من الأولياء أن يمنع المرأة من نكاح من تحب، ولا يكرهها على نكاح من تكره. وهذه من الأخطاء الشائعة في المجتمع، أن يكره الأب البنت على النكاح ممن لا تحب، وأن يمنعها من نكاح من تحب، لا يجوز هذا. فلا تعضلوهن. قال معقل: فلما نزلت الآية وقراها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: الآن أفعل، الآن أفعل يا رسول الله، فزوجته. وهذا مثل من الأمثلة الرائعة التي ضربها الصحابة رضي الله عنه في تلقي الوحي عن الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. فلا تعضلهن، قال: الآن أفعل يا رسول الله، تعالى يا ابن زوجت، قبلت ثم الزواج. والشاهد أن المرأة كانت عايزة جوزها، وجوزها عايزها، ووليها إيه مش عايز. فلو كان يجوز لها أن تتزوجه بدون إذن وليها ما خاطب الله إيه الرجال وقال إيه فلا إيه فلا تعضلوهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا أنتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى إيه؟ حتى يؤمنوا. فقال ولا تنكحوا أنتم أيها الرجال، ثم قال ولا تنكحوا نساءكم المشركين، فخاطب الإيه؟ الأولياء، فنهى الرجال عن أن ينكحوا ولم ينهى النساء أن ينكحن، وإنما نهى إيه؟ الأولياء أن ينكحوهن من ليس مسلما. فكل هذا دليل على أنه لا بد في النكاح من ولي، وأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وأما الشهود فقد صح الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، واشهدوا ذوي عدل منكم. لكن الشارح رحمه الله كما سبق قال إن الإعلان هو الإشهاد، الإعلان هو لما يضرب النساء بالدف ويغنين ده إيه ده فلان بجوز فلانة، قال هذا هو الإشهاد، مش لازم اثنين شهود عند الإيه عند العقد. وهذا خلاف ما عليه الإيه الجمهور كما بينا في الدرس السابق، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فليحرر الطلاب أيضا هذه المسألة، مسألة الولي ومسألة الشهود. قال باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، ولكن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم الكوفة غريم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره، هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، والراجح أنه لا بد من رجلين، لا بد من رجل، لا يقبل في النكاح شهادة النساء، إنما لا بد من شهادة رجلين. عند عقد النكاح المشهور بقى في الخطوبة أول خطوة بيسموها إيه؟ قراءة الفتحة، قراءة الإيه؟ الفتحة آية. هذه لا أصل لها في السنة حكيم قراءة الفتحة دي، لكن في السنة حاجة اسمها خطبة الحاجة، خطبة الإيه؟ الحاجة. أنت كإنسان راح تخطب لك حاجة عند هؤلاء الناس، لك حاجة عندهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا خطبة تقال بين يدي الحاجة التي يستفتح بها إيه؟ الخطيب خطبة الجمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول المتكلم: ثم إن فلان ابن فلان يرغب في فلانة بنت فلان، وقد جئنا لهذا، إلى آخر الكلام الذي يحقق المقصود. فدي اسمها خطبة الحاجة، تقال في المحل الذي يسمونه قراءة الفاتحة بديء الخطوبة، وتقال عند عقد النكاح. قال أبو عيسى عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. يبقى خلي بالك، علمهم خطبة الحاجة كما علمهم التحيات في الصلاة، علمنا التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. وسمى هذه الخطبة التشهد لذكر الشهادتين، والتحيات هي الكلمات التي يقولها المصلي في جلوسه، تسمى التحيات لأول كلمة فيها التحيات، وتسمى التشهد لوجود الشهادتين فيها. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد سبق معنا في أحكام الصلاة أن ابن مسعود قال: كنا نقول والنبي بين أظهرنا السلام عليك، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتشهد في الحاجة، خطبة الحاجة بقى: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال أحد الرواة ففسره لنا سفيان الثوري: الآية الأولى اتقوا الله حق تقاته، والثانية واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام، والثالثة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأكد الشارح رحمه الله على ضرورة الاستخارة من الرجل والمرأة قبل الموافقة، عندما يقال فلان عايز فلانة، فلان هذا قبل أن يتقدم ينبغي أن يستخير، وفلانة حين تخبر بأن فلان يريدها ينبغي أن تستخير قبل إبداء الراء. قال روى النسائي عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب يعني بنت جحش من زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد مطلقها: اذكرها علي، اذهب إلى زينب فاذكرها علي، يعني عرفها كده أن الرسول يريدك. قال: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. خلي بالك بقى، زينب بنت جحش الرسول عليه الصلاة والسلام بعت لها يخطبها، أظن بقى ليس بعد رسول الله أحد. قالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستخير ربي. ده الرسول بيخطبها برضو استخارة، هي مش عارفة هي لا خير في العيش مع الرسول لا، يعني تستخير ربنا. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستخير ربي. فقامت إلى مسجدها، تركت العجين، كانت بتعجن، تركت العجين ودخلت المسجد. المسجد هو مكان صلاتها في إيه؟ في بيتها. ونزل القرآن لسه ما هتستخير، كان ربنا إيه أوحى إلى رسولنا إيه خلاص تم الزواج، فلما قضى زيد منها وطرا إيه زوجناكها، فدخل عليها رسول صلى الله عليه وسلم بغير أمرها، فوجئت بأن الرسول إيه عند رأسها، خلاص ربنا زوجه إياها. ولذلك كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من مناقب زينب رضي الله عنها، إن الله تعالى هو الذي تولى أمرها وتزويجها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي رحمه الله: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يقال، هو حد هيقول في الرسول حاجة؟ ها؟ وإن كان رسول الله ليس فيه ما يقال، ولكن ردت زينب الأمر إلى أهله وأخذت بحدود الله وسنته، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. فوطن نفسك على الاستخارة دائما، تستخير ربك وتستشير الصالحين من إخوانك. فإذا كانت الاستخارة والاستشارة ديدنك كان الخير كله حليفك. إذا كانت الاستخارة والاستشارة ديدنك كان الخير كله إيه؟ حليف. تستخير ربك وتستشير الصالحين من إخوانك، الخير كله في هذا. قال: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكره ذلك فالنكاح مفسوخ عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم. وكذلك البكر، وكذلك البكر أيضا إذا زوج الولي من في ولايته من النساء بكرا كانت أو ثيبا من غير إذنها فالأمر إليها، إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت. قال: واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة غريم أن الأب إذا زوج البكرة وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأبي فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل العلم: تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. يبى تزويج الثيب بدون موافقتها الأمر إليها، إن فسخت فالعقد مفسوخ تماما عند عامة العلماء، وأما البكر فعند الكثيرين أيضا هي كالثيب، وهو ذا الصحيح، البكر كالثيب لا تزوج إلا برضاها. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتج به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله وسلم: لا نكاح إلا بولي. إما المعنى إيه؟ الأيم أحق بنفسها. الناس بقى اللي استدلوا إن الثيب تزوج نفسها بدون ولي، إيه معنى الأيم أحق بنفسها؟ قال معناه عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وقد صحت الأحاديث أيضا أن بعض الآباء زوج بعض البنات بكرا فلم ترض بذلك وأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها أو جعل الأمر إليها. فلا فرق بين الثيب والبكر في ضرورة الموافقة على الزواج، توافق تزوج، ترفض لا تزوج. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.